الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع لأنك الله، رحلة إلى السماء السابعة، علي بن جابر الفيفي حفظه الله. وما زلنا مع اسم الله اللطيف، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملني وإياكم بلطفه الخفي. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، واختر لنا فإنا لا نحسن الاختيار، واصرف عنا شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. يا لطيف ألطف بنا، عاملنا بلطفك الخفي. يقول الشيخ الصخرة، الشيخ بيبدأ يطبق اسم اللطيف على تدابير واقعية أكثرنا يقع فيها ولا يعلم كيف تحدث، ولكن هذه من لطف الله. تنام فيحب جل جلاله أن تقوم تصلي بين يديه. في الأثر أن الله جل جلاله يقول لجبريل عليه السلام أقم فلان، فإنا نحب أن نسمع صوته ومناجاته. فيعلل جبريل عليه السلام العلة لتقوم، فيرسل ريحا هادئة تحرك نافذتك، أو طفلا من أسرتك يمر ويحدث ضوضاء بجوار غرفتك، أو حاجة شديدة في شرب شيء من الماء فتستيقظ وتنظر إلى الساعة، وبعد دقائق تكون واقفا على السجادة تناجيه ولا تعلم أنه هو من أيقظك أو سخر لك من يوقظك. وأن الله إذا أبغض عبدا قال يا جبريل أنم فلان، فكلما أردت أن تقوم غالبك النوم، حتى إذا ذهبت لتصلي فإنك تدخل الخلاء فتنام في الحمام، أو تنام على مصلاتك، أو تنام على الكرسي بجوار المصلات ولا تصلي، فخف من هذه. تقود سيارتك في مرتفعات الجبال، ثم فجأة ترى من الضرورة أن توقف سيارتك جانبا لتتأكد من وجود شيء في درج السيارة، المحفظة، البطاقة، الرخصة. وبعد ثوان ترى أمامك صخرة عظيمة هابطة من أعلى الجبل، لو لم تقف لدكدكتك وسيارتك، فتكمل رحلتك سالما ولا تعلم أنه هو من أنقذك. ليس الشرط أن تكون صخرة وسيارة، كثير كثير، وكل منه إذا عاد بذاكرته إلى الوراء فهو يجد من لطف الله الخفي ما لا يخطر على بال أحد لو قصه عليه. تخطط للمعصية، تخرج ليلا، تفاصيل الخطة محكمة، فجأة تمر سيارة من بعيد فتشك أنت أن أحد يراقبك، زوجها، أخيها، أبيها، زوجتك، أحد أقربائك، أحد يريد أن يفضحك، فتناقص تلك السيارة المارة فكرة الذنب لديك، فتبرد إرادتك وتهدأ وتفتر وتكره الذنب وتعود إلى بيتك، ولا تعلم أنه سبحانه وتعالى وجل وعلا صرفك بلطفه عن معصيته. جم لله من لطف خفي، يضيق خفاه عن فهم الذكي. كنت قلت لكم قبل كده إنه لو فتحت لنا حجب الغيب فرأينا تدابير الله لنا في إيصال خير أو دفع ضر لما فترنا من رفع سجود من السجود لله جل جلاله. لن نرفع رؤوسنا لا ليلا ولا نهارا لما نرى من عجيب تدابير الله جل جلاله. وكم أمر تساء به صباحا فتأتيك المسرة في العشي، هم وغم وبلاء وفكر وتخطيط وتدبير وألم وعذاب وحزن، ثم فجأة في العشي يأتيك ما سرك. اللهم يا رب دائما تسخر لنا من يقضي لنا حوائجنا ويبعث لنا رسالات السرور. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرض عليه يا رب ثقتك بك ثقة بك اصرف عنك كل سوء يا رب العالمين. الخفايا والخبايا ولابد للطيف أن يكون عليما فكيف يكرمك ويمن عليك ويهديك بلطف ما لا يعلم مكامن هذا اللطف. فالله أعلم بك أعلم بكل شيء وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يعلمه الله. ولابد أن يكون خالقا إذ أن كمال اللطف يقتضي في بعض الأمور إيجاد ما ليس موجودا وخلقه عشان ربنا سبحانه وتعالى يكون لطيف جل جلاله ويدبر لك لابد أن يخلق أشياء تكون موجودة في وقته. هذه الأشياء تكون عونا لك على أن تقضى لك حاجتك. فلابد أن يكون عليما فهو يعلم السر وأخفى والسر عنده علانية وهو يعلم حاجتك سبحانه وتعالى. وها هي أسماء الله وصفاته وصفاته يشير بعضها إلى بعض ويقتضي ويستلزم بعضها البعض. يقول الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير كيف لا يعلم وقد بلغ من علمه أن أخفى عطاءاته فكانت دقيقة الحضور هادئة النور باهرة الشعور. يعني إيه أنت بتتمنى أمنية؟ خلينا واقعيين يعني كانوا على الواقع. أنا نفسي في تليفون بس التليفون ده أنا بعتبره من المستحيلات لأن المبلغ الرقم اللي محطوط قدام التليفون صعب جدا ومش من إمكانياتي ومش قدراتي وكأني أتمناه وأستهيه بل قد يكون الشوق قاتلا لمثل هذا. فيرى الله سبحانه وتعالى ذلك فيدبر لك أمرا من العجب العجاب أنك أنت تقابل حد مع التليفون تقول خده. طب ده مش من إمكانياتي. طب أنا ما أقدرش أجيب لك هدية. طب أنا وهكذا. يعني أنا كنت بقول لهم دايما أن في قصة جواز كل واحد فينا قصة أنك أنت قابلت واحدة ساكنة في البيت اللي جنبك انت ما شفتهاش قبل كده بس انت قابلتها في مكان بعيد جدا وانت اول مرة تعرف انها جارتك وقلبك تعلق بها جدا ورحت تخطبهم. فلما راحوا الشقة اللي جنبيها فقال لهم لا ده البنت اللي عندنا مخطوبة. بعد كده فوجئت ان هي مش مخطوبة وان هي بقت مراتك وانت معها في قمة الراحة. ما الذي دبر كل هذا؟ الله جل جلاله. كتير من في أمور المادية خصوصا في قضية الجواز إن أنا في الجواز ما كانش معايا ولا مليون وفجأة ربنا سبحانه وتعالى يفتح باب الرزق أو تقضى حاجتك. واحد يجي يقول لك معلش أنت محتاج إيه في الشقة ولا البياض يقول لك خلاص عليا. التاني أنت محتاج إيه البدلة يقول لك أنا عندي البدلة ومجهزها لك. التالت أنا محتاج العربية العربية هتيجي تزفك وهكذا. فهذه تدابيره زي ما بيقول الشيخ دقيقة الحضور تيجي في وقتها المناسب. هادئة النور بتجي لك هادئة قوي من غير تعب ولا مشقة. باهرة الشعور بتدخل عليك فرحة يعني لا تملك لحظاتها إلا أن تخر ساجدا لله. كيف لهذا الرب الذي يكرم بخفاء ويهدي بخفاء ويصرف بخفاء ألا يعلم كل اللطف كل هذا اللطف الذي يحدثه سبحانه. ده عجيب عجيب جدا. يعني احنا بتبقى بس بتستهي قلب تبص كده تلاقي الألم تفضل تشتهي ساعة تفضل. من الذي سخرنا هذا؟ كنت بقول لهم إن من علامات حب الله للعبد إن أنت عشان تعرف إن ربنا يحبك بس دي بتخوف إنك أنت مشيت فأنت بصيت لمطعم ففي أكلة لطيفة كده أنت حبيتها وعجبتك قوي بس ما هي مش قدرتك المادية ولا إمكانياتك. فتفاجأ واحد بيتصل بيك السلام عليكم وعليكم السلام أنت فين؟ أنا في البيت. طب تجي له العد عليك بصراحة أنا مكسل أخرى خلاص أنا جاي لك تحت البيت ممكن تنزل؟ من قلت لك مكسل؟ لا انزل. حاضر نزلت. اتغديت؟ اتغديت. أنت طبعا ما اتغديتش بس بتقول له اتغديت وأنت بتقول له أنا أكلت يعني على الفطار. يقول لك طب ممكن أعزمك على الغداء؟ ما أنا أكلت؟ لا لازم تأكل. حاضر. فتروح تلاقي وديك نفس المطعم على نفس الترابيزة اللي انت كان نفسك تقعد عليها على نفس الاكل اللي انت بتشتهيه على نفس الحلو اللي انت بتشتهيه على فتحس ان ايه ان ان ان ان حد ايه ها يعلم كل خفاياك. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: وهو اللطيف الذي احاط علمه بالسرائر والخفايا وادرك البواطن والخبايا. احيانا بيبقى الحاجه في نفسك انت انت انت ما تجرؤش انك انت تفكر انك انت تعملها. يعني مثلا مثلا اسال الله سبحانه وتعالى ان يتابع لي واياكم بين الحج والعمره. الدولار لما ضرب، الريال لما ضرب، فكره انك انت تروح عمره او تروح حج دي فكره.